لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير. نعم. الذي خلق الموت والحياة أيكم الحمد لله الذي خص من شاء بمعرفة كيفية نطقه بألفاظ كتابه، كما أنزله مع أمين وحيه على أعز أحبابه وخصة أنبيائه وصفوة أنبيائه، صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبائنا الكرام، هذه حلقات برنامجكم الكتاب الكبير من جامع الأزهر الشريف، أقدم جامعة إسلامية، يشرفني أن أهديها إلى كل من آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هيا بنا نبدأ، وعلى بركة الله تعالى نقرأ، نرتل، نجود، نحفظ، نرتقي ونرتل، ونرضي ربنا سبحانه وتعالى. نقول الحمد لله الذي أنزل على عبده سورة الملك، فتبارك الله رب العالمين، وتبارك الله أحسن الخالقين، وتبارك الله مزين السماء وراجم الشياطين، وجاعل الكفرة في قعر الجحيم، ومثيب المؤمنين بالغفران المبين، وممهد الأرض للراجلين، ومؤمن السماء وفاضح المكذبين، وممسك الطير ومخزي الكافرين، فتبارك الله خير الرازقين، الذي أهدى السمع والبصر والفؤاد للعالمين. فهل نكون له من الشاكرين؟ أم نكون من المكذبين الضالين؟ فاللهم اجعلنا لك مؤمنين خاضعين، يا من تسقينا بالماء المعين. هذه السورة آياتها 30، وكلماتها 330، وحروفها 1313 حرفا. هذه السورة لها أسماء، منها الملك، منها المنجي، منها المانع، منها الدافعة، منها الشافعة، فهي التي تنجي من عذاب القبر، هي المانعة التي تمنع من عذاب القبر، هي الشافية، هي المجادلة، هي المخلصة. قال فيها صلى الله عليه وسلم هذه السورة: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم. تبارك مع الآية. الذي تسميع. بيده الملك وهو على تبارك الذي، اسمع الآية مرة ثانية، أقول تبارك بالتاء وليست بالطاء، الذي بيده الملك، تدبير الأمور سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده، هناك سورة الملك سورة الفرقان بدأت أيضا تبارك الذي، بس هناك نزل الفرقان، هنا بيده الذي بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نقرأ الآية مرة ثانية. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم ليبلوكم، الواو مفتوحة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سمع الآية، سمع الآية. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يلا تسميع من تبارك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ما شاء الله ما شاء الله. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى، ما ترى بالتاء، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هكذا تفاوت، اسمع تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. اسمع الآية. ها. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. اسمع الثلاث آيات من أول السورة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما شاء الله وهو العزيز الغفور. نعم. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت هكذا أقول تفاوت، اسمع تفاوت، التاء جريان النفس وهو يسمى كما قلت من قبل بالهمس، تفاوت يعني من خلل، مفيش خلل مفيش عيب. فارجع البصر هل ترى من فطور. ما ترى، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نعم. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين، ثم ارجع البصر كرتين. إذن فارجع البصر ثم ارجع البصر، يبقى ثلاث كرات مرة. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب، ينقلب الباء ساكنة، ينقلب الباء مقلقلة عندك في المصحف أثناء القراءة أو التسميع أو الحفظ إن شاء الله، في ينقلب وينقلب، هنا في سورة تبارك، سورة الملك، سورة المانعة، الشافية، ينقلب، انتبه، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تسمع الآية، تسمع الآية. ثم ارجع البصر كرتين قلب إليك البصر قاسئا وهو حسير. الذي خلق سبع، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. نعم. ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها هكذا اللام ظهرة، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. سمع الآية. ها. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. نرجع الآية. ثم ارجع البصر. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسئا وهو حسير. نعم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. نعم. وأعتدنا لهم عذاب السعير. إذن هنقرأ الآيات، وطبعا نقرأ الآيات وهنسمع الآيات، وكل الجمهور وكل العشاشة متابعني في القراءة والأداء والحفظ، واقرأ وارتقي ورتل، هكذا التجويد، الترتيل، التحسين. نبدأ قراءة الآيات من أول السورة وبعدين التسميع الخمس آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل يقرأ. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نعم. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الكل بقى معايا وكل العشاشة، نقفل المصاحف ونبدأ من أول. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. نعم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. سمع الآية. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. سمع الآية. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. نرجع ها. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم. سمع الآية. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى. قد انتبه من كلمة بلى. كلمة بلى موجودة في المصحف 22 موضع في القرآن الكريم. هناك مواضع يصح أقف عليها ومواضع لا أقف عليها. هنا من المواضع التي لا أقف عليها الكلمة اللي قبلها أو الآية اللي قبلها نذير. قالوا انتبه معايا. نذير قالوا بلى. لا أقف أقول نذير قالوا بلى، إنما النذير قالوا بلى قد جاءنا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا. انتبه كمان هنا في ضلال كبير، الموضع الوحيد في القرآن كله ضلال كبير. إن هكذا إلا في ضلال كبير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. سمع الآية. قالوا بلى. قالوا بلى قد جاءنا كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. تكاد تميز. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. نعم. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال. ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسمع الآية، نسمع الآية. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قالوا بلى، قالوا بلى، قد جاءنا ما شاء الله كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما في أصحاب السعير. فاعترفوا فع البعبع اللي كلمت عليها البعبع في جزء عام في الفاتحة. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. سمع الآية. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نفتح المصاحف وللذين كفروا بربهم. ها نفتح المصاحف. بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. نعم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. نعم. قالوا بلى قد جاءنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. فاعترفوا بذنبهم يلا نسمع الآيات وكل يسمع. والذين كفروا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. نعم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا. نعم. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. نعم. إن أنتم إلا في ضلال. نعم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. انتبه معي، ركز معي في النطق الصحيح في التلقي والمشافهة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم، خلي بالك لهم هنا مغفرة وأجر إيه كبير. عندك كريم وعندك مواضع كتيرة وعظيم، إنما هنا أجر كبير. قبلها آية 9 ضلال إيه كبير، وهنا أجر إيه جماعة. عشان اللي بيربط عشان اللي بيحفظ لازم ندي توجيهات وعلامات معينة. كل صح معايا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر. سمع الآية. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسره بالسين مش بالصاد، هناك فرق بين الإصرار والإصرار. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. مرة ثانية. إن الذين يخشون. إن الذين يخشون. تسميع كل سمع. غيب مغفرة وأجر كريم. وأسروا قولكم أو اجهروا به. نعم. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سمع الآية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يلا نسمع. وأسروا. وأسروا قولكم أو اجهروا به. نعم. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإليه النشور. سمع الآية. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه. مرة ثانية. ألا يعلم من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه. يلا. إن الذين يخشون ربهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم. ناكل سمع. أسروا قولكم أو اجهروا به. نعم. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نبدأ من أول سورة تبارك الذي بيده الملك. اقرأ أولا ثم تسميع الآيات ثم تسمح مني أنها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء. نعم. ها. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ها. وهو العزيز الغفور. نعم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن نعم. أرجع البصر هل ترى من فطور. ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. نعم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا